الراديو 90-90 هواها مصر. عادة لما تيجي تعرف حقيقة تاريخية اسمعها من عدوك قبل ما تسمعها من حبيبك. القاعدة دي ذهبية الحقيقة وأثبتت دايما نجاحها. عدوك صحيح ممكن يزيف الحقائق بشكل أو بآخر، وبالأخص لو كان مهزوم، لكن حيديك في حكايته أكتر من ضوء وينور لك أكتر من منطقة ضلمة في الحدوتة اللي انت حافظها. افتكرت الكلام ده وانا بقرأ شهادة واحد من الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي خلال حرب 73 المجيدة. الضابط ده اسمه إيرون بنشتاين، وحاليا بيشتغل طبيب في مستشفى جورج تاون في أمريكا. بيقولك إنه كان نبطش في المطار الحربي يوم عيد الغفران، وأغلب الطيارين كانوا في أجازة، والساعة 2:15 لقوا طيارتين من طراز سخوي وماج بيهاجموا المطار. الطيارة الأولى هجمت الممر وحظائر الطيارات ودمرتهم تماما. الطيار الثاني كان بيهاجم الصواريخ المسؤولة عن حماية المطار نفسه، ودي كانت من طراز سكاي هوك. الطيار الأول انسحب بعد أول دورة بعد ما أدى مهمته. الطيار الثاني اتفاجئ بأن الصواريخ اللي بتأمن المطار عددها أكبر بكتير من توقعاته، الصواريخ السكاي هوك، فراح قايم بدورة تانية عشان يدمر اللي فاضل منها. هنا بيقول صاحب الشهادة إن الدورة التانية دي ادت لهم فرصة يهاجموا الطيار التاني ويضربوا مدافع الطيارة المصرية اللي فيها الطيار التاني. لكن الطيار التاني المصري ده كان بارع جدا في إنه يتفادى الطلقات بتاعتهم، وما اكتفاش بكده، ده راح عامل دورة تالتة كمان للقضاء على منظومة دفاع المطار الإسرائيلي كاملا. وهنا زميل ليهم أصاب الطيارة المصرية ودمرها بصاروخ محمول على الكتف، بس بعد ما الطيار الشهيد البطل كان عمل دوره بالكامل عشان يلحق مكانه في جنة ربه بإذن الله. زي ما بقولك كده، البطل اللي بنتكلم عنه ده هو الشهيد طيار مقاتل محمد عاطف السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات الله يرحم الكل. حكاية البطل عاطف السادات اللي قبل الحرب وخلال مرحلة الاسترخاء اللي كانت جزء من خطة الخداع الاستراتيجي اللي كان بيصدرها الجيش المصري وقتها للأعداء، طلب من أخوه يقوم هو وزمايله بمهمة انتحارية في قلب سيناء بالطيران ويدمروا اللي يقدروا عليه ويموتوا، ده كان طلبهم. الشهيد عاطف السادات اللي كانت آخر كلماته حسب الشهود قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حكاية من ضمن مئات وألاف حكايات الفخر بأبطال جيشنا في حروب مصر على طول الزمن. حكاية خلتني أقف شوية قصاد فكرة كل الناس اللي موجودين في أماكن عمل قريبين من قرايبهم أو أهلهم المسؤولين في نفس المكان. الناس اللي النظرة العامة ليهم دايما أبدا فيها نظرة بنص عين كده، وبتحمل كتير من النقوزة والتنبيط. ما هو ابن أخت صاحب الشركة، ما هي كتكوتة أخت رئيس مجلس الإدارة، ما هو ابن جوز بنت خالد جيران عم أحمد قريب بنت عمته من بعيد. ما بنقولش الواسطة والمحسوبية حاجة حلوة، لا مش حلوة طبعا، وهاجمناها أكتر من مرة ورا نفس الميكروفون ده، ولا هي ازدواجية معايير أبدا. بس كمان ما ينفعش نظلم ناس اجتهدت في مواقعها وبذلوا جهود مضاعفة علشان يثبتوا انهم مستحقين لمكانهم ومواقعهم اللي وصلوا لها دي، مش لانهم ذوي حظوة، يعني زي ما بقول لكم كده مش قرايب المدير. كم ناس ضحوا بحياتهم نفسها عشان واجبهم يأدوه على اكمل وجه، في نفس الوقت اللي كان ليهم بدل الظهر 1000 ظهر يركنوا عليه وغيرهم يقوم بمهمهم وهم قاعدين يهزوا رجلهم. احكموا على الناس بأدائهم وشغلهم مش بفكرتكم السابقة عنهم. مفيش حاجة مطلقة وعهد الله، ومفيش قواعد ملهاش استثناءات.